بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. المتأمل في تاريخ اليهود قديما وحديثا يجد أن هؤلاء الناس ينبغي ألا تقوم لهم دولة، وألا تقع بين أيديهم سلطة، فإنه إذا قامت لهم دولة أو وقعت بين أيديهم سلطة كانوا خطرا على مبادئ الأخلاق وحقوق الإنسان وكرامات الأمم ومصالح الأفراد والجماعات. السبب في هذا كله أن القوم تنتشر بينهم شعبتان من الرذائل، كلتاهما شر من الأخرى. الشعبة الأولى أنهم يرون أنفسهم شعب الله المختار، وأن العالم كله خلق لخدمتهم، وأن الذين خلقوا على صور بني آدم إنما خلقوا على هذه الصور لكي يستمكن بنو إسرائيل من تسخيرهم والانتفاع بهم، ويرون أن ما بأيدي الناس من مال هو حق اليهود، يجب أن يأخذوه أو أن يستردوه. ولهذا قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا النوع من الصلف والغرور وراء مجموعة من الآثام يرتكبها اليهود دون مبالاة. شيء آخر أو شعبة أخرى من الرذائل تنتشر بينهم، هذه الشعبة تقوم على إباحة الربا والزنا وبقية المظالم التي يتأفف الناس منها، وأعانهم على ذلك ما زوروه في كتبهم من أن نوحا سكر وتخلى عن ثيابه وانطرح على الأرض عريان، وأن لوطا زنى ببنتيه، وأن يعقوب نفسه وهو أبوهم الملقب بإسرائيل سرق النبوة من أخيه الأكبر عيسو، وعدد من الرذائل وقعت بين كبارهم، فكيف لا يستبيحها صغارهم؟ هذا وذاك من وراء أي سلطة تقع بين أيدي هؤلاء القوم. ولذلك يخيل إلي أن العالم كله سيشعر بأن قيام دولة لليهود معناه قيام سلطة تفترس الفضائل وتنهش الأخلاق وتنشر بين الناس المظالم والمتاعب. القرآن الكريم في تعليقه على هؤلاء الناس قال: تلك طبيعتهم، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هذا هو الأصل النظري لتاريخ بني إسرائيل، أصل النظري الذي جعل الألمان يقولون عنهم إنهم كالطفيليات في الأجسام، كالطفيليات ديدان التي تسكن الأجسام فتسرق منها الصحة وتصيبها بالعلل، ولا تبرأ الأجسام إلا إذا انزاحت عنها هذه الطفيليات. ننظر إلى التطبيق العملي أو الواقع التاريخي لما قلناه، فنجد أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا من مصر كان لهم مسلك لابد من التأمل فيه. وقبل أن نتأمل فيه نذكر أن نبيهم موسى عليه السلام شعر بأن قومه أصحاب نفوس معوجة، وعندما شكوا إليه وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كان رده عليهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكلمة موسى فيها شعور بأن قومه لا يضمن مستقبلهم، هم يشكون من ظلم الفراعنة، فهل إذا وقع الحكم في أيديهم تخلوا عن رذائل الفراعنة؟ أم أصبحوا فراعنة يدوسون الحرمات وينتهكون الحقوق؟ ولذلك قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. واستخلف بنو إسرائيل في الأرض، وأول بلد استخلفوا فيه كان فلسطين، ونحن نحكي التاريخ على علاته. كان العرب يسكنون فلسطين وكانوا يسمون الكنعانيين كالقحطانيين والعدنانيين، والعرب العاربة بادت، سبأ مزقت كل ممزق، عاد أهلكت، ثمود طاحت، مدين كذلك، قرى المؤتفكة كذلك، كذلك الجبابرة الذين سكنوا فلسطين من العرب سلط عليهم بنو إسرائيل. ويعجبني في هذا الأثر الوارد، ولا أستطيع الحكم الآن على سنده، ولعله من كلام الحسن البصري: الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه. تلك طبيعة الحياة. فدخل بنو إسرائيل فلسطين على أنقاض الجبابرة الذين كانوا يسكنونها، فماذا صنعوا؟ لم تمضي عليهم قرون قليلة حتى كان الفساد قد عم وطم في أرجائهم، فسلط الله عليهم بخت نصر، فدخل بيت المقدس ودمر الهيكل وساق أمامه مئات الألوف من اليهود أسرى. ومعروف هذا بالأسر البابلي في التاريخ. ثم أنقذهم الله ورد لهم الدولة، ولكن الطبيعة المعوجة هي الطبيعة المعوجة، والغرائز الغرائز المعتلة هي الغرائز المعتلة، فعاد بنو إسرائيل إلى مفاسدهم القديمة. فكانت النتيجة أن هجم عليهم القائد الروماني تيتوس ودمر الهيكل مرة أخرى وشرد بني إسرائيل. ممكن أن نقول هذه الحقبة من التاريخ اليهودي، وهي قبل 30 أو بين 30 و40 قرنا، انتهت فيها الدولة اليهودية تماما وزالت من الأرض من 30 أو 40 قرنا. ثم دخل الرومان فلسطين واستولوا على بيت المقدس، والمعروف أنهم منعوا اليهود من سكن فلسطين. فلما دخل العرب فلسطين بقيادة عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، دخل أعلى الشام كلها، لما دخل العرب وجاء عمر يتسلم بيت المقدس تسلمه من النصارى، ووضع قواعد لا يحلم بها فلاسفة القانون الحديث ولا فلاسفة حقوق الإنسان. عمر ضمن للنصارى حقوقهم في أداء عباداتهم وهو في ذروة انتصاره. وقد دخل العرب بعد أن هزموا الرومان، دخلوا إلياء كما تسمى أو بيت المقدس كما نسميها. جاء وقت الظهر، سمع الأذان بين صفوف المسلمين، فقال الأسقف كاردينال، قال لعمر صل مكانك في الكنيسة. فعمر قال له لا، لو صليت هنا لوثب المسلمون من بعدي على الكنيسة وقالوا هنا صلى عمر وأخذوها منكم. إنني أحفظ لكم مكانكم ومعبدكم تباشرون فيه شعائركم كما تريدون. وذهب إلى مكان آخر وصلى. والعرب في طبيعتهم من تعاليم الإسلام أنهم لا يضيمون خصما لهم في عقيدة ولا يحجرون على عبادة متعبد. ولذلك بقي بيت المقدس مزارا للحجاج المسيحيين من غرب أوروبا وشرقها، يجيئون إلى فلسطين ويزورون قبر المسيح كما يقولون، ولا يعترضهم أحد. لكن الأحقاد الدينية عند الصليبيين هاجتهم، وتحول بطرس الناسك إلى رجل محرض غريب الأطوار، وساق أمامه بدعوته الدينية وبأطماع الملوك في أيام الإقطاع وبمشاعر تاريخية كثيرة. ذهب هؤلاء جميعا في أواخر القرن الرابع الهجري وهجموا على بيت المقدس ودخلوا فلسطين. ولا بأس أن نقول في شيء من الحسرة والأسى أن هزيمة العرب أمام الصليبيين في العصور الوسطى لم تكن لضراوة الصليبية وشدة وطأتها، بل كانت لانقسامات العرب وما بينهم من فجوات. ويؤكد التاريخ أن بيت المقدس عندما سقط في أيدي فرق صليبية كانت تأكل الجيف من الجوع، وكانت تلهث من الإعياء، ولو التقى بها جيش من الشباب الذي يرمي الحجارة الآن لأكلها. ولكن الذي حدث أن العرب تخاذلوا في القاهرة وفي دمشق وفي بغداد وفي مكة، وتركوا بيت المقدس يواجه مشكلته وأزمته. فكتب القائد الصليبي للبابا يقول له: إذا أردت أن تعرف أحوال المسلمين فإن سنابك خيلي تسبح في بحر من دمائهم. وارتفعت الجماجم والأشلاء إلى أربعة طوابق في أنطاكيا، كانت مذابح هائلة. ومع هذا فإن الذي حدث تغير كله. بعد 90 سنة ظهر قائد إسلامي بدأ يجمع المسلمين على العقيدة النقية والعبادة الشريفة، بدأ يلم الصفوف المبعثرة باسم الإسلام وحده، ويرفع راية التوحيد لتنضوي تحتها فرق من الأكراد والأتراك والعجم والعرب. تجمع المسلمون مرة أخرى تحت لواء صلاح الدين. وهذا بديهي، حرب دينية انساقت إليها أوروبا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لماذا لا يلتئم شمل المسلمين في مواجهتها؟ ولماذا لا يقودهم رجل ليس من العرب ولا من بني هاشم ولا من بني فلان، إنما هو من أبناء الإسلام؟ هذا صلاح الدين. وصلاح الدين عندما هاجم الصليبية هجمها باسم الله وحده. وهنا أقول كانت الحرب شديدة جدا. يقول الأفضل: كان أبي يرقب المعركة، الأفضل بن صلاح الدين، وكان ينظر بقلق شديد إلى النتيجة، وهو يرى أن الصليبيين يبذلون قصارى جهودهم لكسب المعركة الدائرة. فكان إذا وجد فرسان المسلمين تنحدر تحت قدمه وتموت وتأبى الاستسلام، كان يصرخ بأعلى صوته: كذب الشيطان. فينهض المسلمون مرة أخرى ويستأنفون الجهاد، فأقول: انتصرنا. فيقول لي أبي: اسكت، ما ننتصر حتى تسقط هذه الراية وتنفض هذه الخيمة، فما كدت أسمع هذه الكلمة وأنظر إلى الأفق حتى وجدت راية الصليبية تهوي، ووجدت خيمة ملكهم تنكشف، فهوى أبي من فوق فرسه على الأرض ساجدا لله يشكره على نعمة النصر، ودخل بيت المقدس فما ذبح أحدا ولا قتل ضعيفا، وسمح لهم بأن ينصرفوا إلى بلادهم بأقل فدية ممكنة، ومن عجز عن الفدية أداها عنه، وعاد بيت المقدس إلى المسلمين. ولكن في العصر الحديث استرده الإنكليز، ودخل مارشال ألينبي إلى بيت المقدس وهو يقول الآن انتهت الحروب الصليبية، ودخل مارشال جيرو إلى دمشق ووقف أمام قبر صلاح الدين يقول ها نحن عدنا يا صلاح الدين. ليكن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، ولا حرج أن ننهزم يوما وأن ننتصر يوما، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، لا بأس. لكن الصليبيين لما أخذوا بيت المقدس لم يردوه إلى المسلمين ولم يأخذوه لأنفسهم، بل أعطوه اليهود، وبدأ اليهود يعودون إلى بيت المقدس وإلى فلسطين، وتكونت دولة جديدة عظمتها أنها تدفن الناس أحياء، لأنهم مجاهدون في سبيل أرضهم وعرضهم، عظمتها أنها تدق العظام بالحجارة وبالهراوات حتى تهشمها هشما، عظمتها أنها لا تحترم عهدا. هذه أمة يجب أن نعرف طبيعتها، ولنعلم أن الانتصار الذي أحرزه اليهود هو انتصار موقوت، وليس سببه ضراوة الهجوم اليهودي بقدر ما كان سببه الانقسامات والفجوات التي بين صفوف العرب. إن الانتفاضة الفلسطينية الآن هي طليعة لما بعدها، ويستحيل إذا قامت لليهود دولة أن تبقى هذه الدولة، بل سينطبق عليها قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كل ما يجب على العرب أن يفعلوه أن يأرزوا إلى الإسلام وأن يتشبثوا به وأن يعملوا تحت رايته وأن يجعلوا انتماءهم إليه لا إلى غيره. كل ما على العرب أن يفعلوه أن ينبذوا الفرقة والخصومة التي جعلتهم شتاتا بين أرجاء الأرض، وجعلت الناس تضحك منهم لأنهم في أحرج الأزمات لا يزالون مشتغلين بالخصومات التافهة التي ثارت بينهم. إننا نعلم أن ثورة الحجارة التي يقوم بها الآن الفتية من طلاب فلسطين ومن الجيل الناشئ هي ثورة لها دلالتها، أن الإيمان الإسلامي باق، وأن المشاعر الإسلامية تتوقد تحت الثرى يوشك أن تنفخ الريح ما عليها من تراب لتنتشر الشعلة، ويبدأ الجهاد الحقيقي لغسل الأرض من أدران الصهيونية العالمية والاستعمار العالمي. على المسلمين أن يستعدوا وأن يجمعوا شملهم وأن يعرفوا ما لهم وما عليهم، وأن لا يستحوا من العنوان الإسلامي لقضاياهم، فإن هذا العنوان هو ضمانة النصر إلى قيام الساعة. والله ولي التوفيق والسلام.